أول مرة جيت لهون لهذا المعهد الفرنسي كنت بروسيا. طلعت كنا عاملين تجربة سنة 1990، تجربة مجلة ألف لل شو؟ لازم نفتحها. روسيا. رحنا طبعا اشتغلت بمجلة ألف لمدة سنة، كنت واحد من مؤسسين هاي المجلة. هي أول مجلة سورية بيصدروها كتاب سوريين خاصة خارج يعني مجالات الرسمية اللي كانت هي الصحافة الوحيدة يعني هذيك الأيام. فكنا نطلعها ببيروت نطبعها بس نكتب عليها إنه هي بقبرص، يعني عم تجي من قبرص، ونفوتها مع مهربين الدخان ومهربين الكحول وكذا، وعلى الخط العسكري كنا دائما نفوت المجلة الممنوعة لهون. ف هون المفارقة. الصوت الصوت مو قوي للحين. ايه ف سافرت طلعت لروسيا، تركت مجلة ألف وقعدت شوي بحلب، رجعت لحلب. طبعا كل ما سبق كان انه انا درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقسم التمثيل. بالصدفة يعني كنت انا رايح سجل نقد مسرحي، فكان بدهم انه يكون في ورقة استثناء مشان العمر، لانه كان عمري صار 23 سنة. بس كان التمثيل ممكن اذا واحد عمره 23 سنة. فالاستثناء تأخر من عند الوزيرة وقالوا لي لحتى يجي المدير بده ربع ساعة، وأنا كان في معي بنت حاببها جديد وكنا بنروح مستعجلين كثير. فقلت له سجل تمثيلي، وسجلت تمثيلي وفتت. طبعا السنتين التمثيل درست فيهم النمط الحياة القاسي تبع قسم التمثيل ما كثير بيواتيني، يعني طبيعتي كسول يعني، والعادات الحياتية تبعي كلها العلاقة بالشعر، يعني بتشبه الشعراء أكثر ما بتشبه الممثلين. أو في رياضة وفي ليونة، يعني ما كان مو مثل ما متصور إنه راح أطلع هيك أقضي المعهد إنه عم مثل مثل آلان ديلون ونحن مرتاحين يعني قاعدين على الطاولة وشي. علينا أبو أحمد طمني، إن شاء الله مبارح ما خبصت أنا بالسكرة. تمام؟ مين وصلني؟ ما بتعرف. نمط حياة الطالب، نمط حياة الشاعر ما قدر يستوعب نمط حياة التلميذ وانفصلت من المعهد. يعني مع مر الزمن بكتشف انه كان قرار محق وقرار فصلي. دائما انه كنت انا سب هدول فصلوني، بس اخر سنتين ثلاثه يعني لقيت انه قديش كان قرار كثير منيح، لانه هو ساهم بخيار يمكن افضل بالنسبه لي، اكثر تنوع واكثر صدق مع نفسي ومع ذاتي، انه شو بحب اعمل. شو بحب اعمل؟ بحب اعمل كل شيء، يعني انا بحب هاي الاشياء كلها، بس ما بحب ولا واحدة منهم تكسرني. بخاف ما يأسرني النمط هذا. أحياناً كتير بيكتبوا هيك بيقطروا الشخصية تبعي بقالب معين كذا، بحاول أهرب منه. برجع بيتقطر بقالب تاني، برجع بهرب منه. بهرب من كلمة الشاعر، وبهرب من كلمة الكاتب، بهرب من كلمة الممثل أكثر شيء. بهرب من الصحفي، بهرب من كل هدول. بحاول إنه أعيش الحياة بمتعة وما اشتغل. ما بحب الشغل، بكره كل شيء اسمه عمل. كلمة العمل مبطية. لذلك الأشياء اللي أنا بعملها هي مو عمل، هي ملذات شخصية. يعني أنا بتلذذ وقت اللي بكتب، بتلذذ وقت اللي بعمل مادة صحفية وعمود يومي بالجريدة، بتلذذ وقت اللي بكتب قصيدة، بتلذذ وقت اللي بعمل مسرحية. طبعا أحيانا في ملذات بدها شوية جلد وشغل، فهي بقصر فيهم كتير، يعني مثل إنه مثلا مشروع مسرحية بنوصل لنصه بنوقف وكذا، بيكون السبب أنا. مثلا مشروع فيلم مثلا ما بيصير أبدا، مشروع مسلسل بنكتب منه صفحتين وناخد سلفة وبعدين نقول للشركة دوروا على واحد. واحد ثاني، وهيك بيصير بيصير بيصير منعيش لاي حال يعني بعيش. يعني انا ما بتذكر انه كتبت مسلسل، دائما بكتب ثلاث حلقات وبضل باخذ سلاف، واخر شيء ما بيصير بيروح. ما بشعر بحنين انا لهي الاشياء الناقصه اللي ما تنفذت او ما اكتملت مشاريع، يعني ضلت مشاريع ناقصه ما اكتملت. ما بحس بالاسف، بلاقي انه هي حلوه يعني حلوين. يعني انا عندي مسلسل اسمه اخر رجل رومانسي، كثير بحب هي ثلاث حلقات اللي انا كتبتها وبعدين ضاع، بس انا بتذكر انه كانوا كثير حلوين وانا تمتعت بكتابتهم. ما كنت عم بكتب مسلسل مشان انه يصير كله، لا كنت عم بكتبه ووصلت لهي المرحله كان شيء ممتع بالنسبه لي. كنت عم بعمل شيء عن الحلب مثل ما شفتها وقت كنت مراهق، كيف شفت مدينة حلب، كيف عشت فيها وشو عطتني هاي المدينة، وكيف انه وقت اللي كنت روح لأي بلد في العالم انه اهم شيء بالنسبة لي انه انا حامل حلبي داخلي، يعني حلبي رهيب، انه حلب حلب حلب كان شيء فظيع. هاي المدينة لفترات ضليت عايش بهي الحالة فترات التسعينات لمنتصفة تقريبا، بعدين حسيت انه حلب ما عاد. انا حتى بروح لكفر جنة لعند امي ما بدخل لحلب، ما عادت مغرية بالنسبة لي، تغيرت بالتحديد انه وقت اللي انهار الاتحاد السوفيتي مدينة حلب فجأة بلشت تنهار شوي شوي، ما عاد في جدار ايديولوجي يحمي الشارع تبعها. وهي مدينة حلب هي مدينة دائم، مو مدينة حرة، يعني بحاجة لجدران ايديولوجية تسند عليها هاي المدينة. فكان هذا الانهيار، الاتحاد السوفيتي هو تقريبا انهيار حتى لحالة من التوسك اللي كانت بتعيشه مدينة حلب فترتها. يعني على الرغم من انه كانت فترة الثمانينات فترة كتير سئيلة بتاريخ السوريين، لكن بالثمانينات كان في فورة بالحياة الثقافية بمدينة حلب وبالذات بالجامعة، وكنا نشتغل مع مع مع, مع كثيرين عالم اشياء. يعني كنا نعمل امسية شهرية سرية، مثل هاي الأمسية كنا ندخل بالسر، فكان هذا البيت واحد بينتظر قدامه بيفوت الضيف، بكل دقيقة في ضيف مشان ما حدا ينتبه انه في تجمع او شيء او كذا. كنا شو عم نعمل؟ عم نقرأ شعر لبعض. فحتى الشعر انه صار له قيمة، يعني حسيته بحياتنا له قيمة، وانه هو ممكن يكون هذا الشيء اللي فعلا هو بيطعم خبز، بس بالمعنى الروحي للكلمه، مو بالمعنى تبع ابي انه الشعر ما بيطعم خبز. لازم تشتغل معي، لازم تدرس طب، لازم تدرس هندسه، لازم انا الشعر هو اللي بيساعدني، هو اللي خلاني ضل حي وعايش، وهو اللي برر كل تصرفاتي الخاطئه بكل حياتي. يعني ممكن اكون مخرب الدنيا اليوم، بس نكتب قصيده حلوه بتلاقي العالم بتغفر لك هيك، وبتحب انه انت عم تكتب شعر لانه هن بيتمتعوا بهذا الشعر. فهو الشعر هو مثل صك غفران يعني بالنسبه لي، نوع من انه انا بدي اقدم شيء للجمال، بدي اقدم شيء للعالم الداخلي تبع الانسان، بدي اعطيهم شيء من داخلي بكل صدق. حاول ما كذب عليهم، حاول ما اعمل بهلوان بالقصيده، حاول اقول اشياء انا عم بلمسها فعلا وبقدمها. انا اسلوبي بسيط كثير كثير بسيط ومتواضع كثير، قصيدتي ما بتصرخ، ما بتجيك من فوق، لا هي قصيدة بتشبهك، يعني هي جنبك بتوقف، انت بتقدر تكتبها. المشكلة دائما بتقول انه هو سبقني بس لقمان. صار عندي تواصل مع الآخر. كنت أول شيء فكر الشهر انه هو هي الحالة الذاتية القصوى، هي النرجسية انه مسموحة، وانه الأنانية معلش، ويحق للشاعر ما لا يحق لسواه وكذا. بس بعدين اكتشفت لا، انه الشعر هو وسيلتك انت كمان لتتعرف على الاخرين، مو انه انت مثلا تجيب الاخر تشرحه وتكتب عنه قصيده مثل او الرسام اللي بيجيب ولد بيحطه بيلاقي موديل انه حلو يرسمه، لا مو هيك، انك انت تحاول تشوف الاخر جواتك، تحس انه هذا الشعور انه هل هو بيصير مع غيري يعني ايضا. هل فهذا كان تجربه الكتابه القصيده اللي بلشت فيها من ديوان كما لو أنك ميت، ديوان الثاني. عزلت الفرد بمدينة فيها مواصفات المدينة وفيها مواصفات القرية بالشام، مدينة غريبة هادية شخصيتها قوية، بدك تتعايش معه، بدك تكون مؤدب. مؤدب لازم تكون مؤدب بدمشق. هو دمشق طبعا اي حدا بدمشق هو غريب، وهنا بيقولوا الغريب لازم يكون اديب. هذا يعني هذا مثل شامي. هي المدينه ما بتطلب من الاخرين شيء غير انه يكونوا مؤدبين، يكونوا لطفاء، وهن بيتواصلوا معك، يعني بيفاجئك انه امتى بيتواصلوا معك الناس اللي متشربين ثقافه دمشق والعيش بدمشق. يعني انت بتتفاجئ انه كيف هدول بيتواصلوا معك، شو هي الاسباب اللي بتخليهم يتواصلوا معك. بتصير شوي شوي بتكتشف شيء بثقافه المدينه، بتلاقي انه هو معقد كثير وصعب كثير، لكن تفاصيله بسيطه، لكن هي ركام من التفاصيل في العلاقه مع الاخرين. بهي المدينه اللي هي القاسيه، لكن هي كانت اخر معقل، كانت اخر معقل للصعاليك، للصعلك، للبوهيميين. كانت دمشق هي المعقل الاخير، ولذلك طلعت تجارب، بلشت بعض تتبلور، يعني بعض الاشياء عبر النقاشات الطويلة اللي صارت. لكن الحدث انه كان في تجمعات مهمة جدا جدا جدا قدمت كتير للثقافة السورية والثقافة العربية. كان في شيء اسمه الملتقى الأدبي بجامعة مدينة حلب، اسمه الملتقى الأدبي بحلب. هذا عبارة عن جماعة شعرية، يمكن قروا فيه شيء حوالي 300 400 500 شاعر، لكن انسمى آخر شيء ببعض الأسماء المعينة، واللي أنا واحد منهم لهي الأسماء. كان يعني شيء جديد كان بالثقافة العربية بعد ما وقفت بالسبعينات كل التيارات الشعرية والمجلات الشعرية وقفت، وما عاد حدا حكى بالشعر، وما عاد مهم. يمكن من من من وقت مجلة شعر، من تجربة مجلة شعر، كانت هاد ظهرت الملتقى الأدبي لجامعة حلب. كانوا طلاب من جامعات دمشق كلها يقولوا نحن بده يحاولوا ينقلوا نفوسهم او ينقلوا دراستهم لحلب مشان يكونوا موجودين في الملتقى الادبي. من هذا الملتقى الادبي انا طلعت وبلشت اكتب شعر وجيت لهون. قبل جدي اجى عام 1925 من تركيا، كان ما بده يخدم جيش، اللي بده يحارب ثوره الشيخ سعيد ضد مصطفى كمال اتاتورك. وهرب لدمشق، جل دمشق، سكن بدمشق، تجوز، كان متجوز، كان عمتي شيرين هي الوحيدة اللي ولدت ببلدنا اللي اسمها ديريك، اللي هي بجنب آزخ، بتكون جنب ماردين، مدينة سريانية على كردية على مردلية على مسيحية على مسلمة، كلدان وآشوريين، خليط مذهل من الثقافات في هاي المدينة الصغيرة اللي اسمها ديريك، اللي في جنب المدينة المقدسة آزخ. جينا لدمشق وعاشوا أمامي وأبي ولدوا كلهم هون وهذا. وبعدين عام 1958 جدي رجع، على صار حب وحدة هون، بيحب كثير حبيب، وتجوز وجاب منها ولدين، وبعدين طلقها بسبب حبه لها يعني الشديد، يعني هرب للدرباسية، هج منها وقعد بالدرباسية. بالدرباسية فتح محل بالي، وكان بيلبس هو كولوز، هذا كولوز كردي، هذا بيلبسوه بالجزيرة بتركيا بسوريا، هذول زي الكردي. فوقتها اجوا هذول جماعة الحزام العربي منعوا زي الكردي، بدهم يلبسوهم عقال بالزور. فالجماعة كلهم لبسوا عقالات، في ثلاث اشخاص فقط في الدرباسية رفضوا انه يتخلوا عن الكولوز، فكان جدي واحد منهم. في بشار العيسى الرسام السوري اللي عايش بباريس بعث لي رساله مره، قال انه اجوا المسيره وطنيه عملوا درباسيه، فاجوا الناصريين حملوا علم الوحده، واجوا البعثيين حملوا علم ما بعرف البعث، اجوا الشيوعيين حملوا هذا الشاكوش والمطرقه ونسينا شو كانوا، وكل حدا حامل شيء. للكراد ما بيصير تحملوا علمكم، والكراد شو بدهم يعملوا؟ قام راحوا جدي عم يصلي، سرقوا الكولوس تبعه ورفعه، فكان هو العلم تبعه. هي رسالة بعث لي إياها بشار العيسى، ما بعرف اذا انا محتفظ فيها بس متذكرها كلياتها. بعدين جاء ابي راح للدرباسيه مع وتعرف على امي، حب قصه حب يعني صار بيناتهم، كان يروح بالسياره يوقف قدام بيته ويبعج الدولاب انه على اساس عم يبدل، فكل يوم عنده شيء 4-5 دواليب بتكلف القصه، يدق عليها الباب انه اعطينا مي وكذا، وامي قويه انه شو بدك ولا انه مي جيب له مي هيك وبتوقف هيك وبتضل واقفه هيك يعني عسكري هيك انه شربت خلاص انه شو بدك حب ما حب ما في حل عن ربنا. إذا جاء نخطب يا أخي نخطب ما بنخطب، جاء خطب والله والله لا أبوه جدي يعني أبوه لأمي هذا واحد هيك يعني تبع شعبي كثير من هدول تبع اللي بياخذوا مصاري وكذا يعني، فنحن بننظر إذن إنه يا الله شلون بياخذ مصاري حق بنته يعني، فإنه قام أبي دفع له نص حق لأمي وقال له النص الثاني بعدين بكره بتجي سلفي بكره الصبح بعد العرس، عرفت علي كيف؟ تمر علي بعطيك بكره. قال له ايه، فاجى هذا ثاني يوم الصبح دق الباب قال له حل عن ربنا. امي بتقول لا انت دفعت كملت، ابي بيقول لا ما كملت. ولدت انا بهي المدينه الصغيره، هي مدينه ما بسميها قريه، مدينه ما شفت ولا مره فيها شيء له علاقه بالقرى يعني، هي مدينه مبنيه من طين على الحدود التركيه تماما، كنا ننزل من تحت القطار بنصير بتركيا، بنبيعهم التمر وكذا وهذا ونجيب تتن تمباك هذا الدخان الطيب من تركيا. وبحاره مسيحيه كنا عايشين في حاره يعني كبيره كثير هيك كرات كلياتها ومعظمهم مسلمين يعني تقريبا، فيها بس بيوت مسيحيين مع ذلك بهي الحارة المفترض انه اسلامية، والحارة المسيحية ايضا فيها بيوت ناس مسلمين يعني ما في هذا الشرخ الكبير يعني ما في شيء يعني، لا في ناس ونحن من العيال كنا ساكنين هي. فكان جارتنا محلنا، امي جابت 3 بنات قبلي، فالرابع انا كنت، واحدة منهم ماتت طبعا وجابت 4 بعدي، 6 كمان 2 منهم ماتوا، هن كانوا 9 بنات وانا وحيد. 3 طبعا ذكرى ماتوا وهدول 6. كان يمر علينا ابونا كاتو بياخذنا الصبح انا واختي على المدرسه معه، بيمسك ايدنا اثنيناتنا انا واختي الكبيره رونو، اختي مسكين ما بيحبها ولا بياخذها معه، ما بيهمه امره يعني مشاكل جيه، هو بيحب الاناقه والنظافه. اسمه ابونا يوسف كاتو، نحن نقول له ابونا كاتو، هو اللي بياخذنا كان هلا رحنا على المدرسه وكذا بيحكوا معنا بالعربي درس وما عم نفهم شيء، شيء اشوري شيء سرياني شيء كلداني شيء ارمني قاعد هيك ما بيفهم شيء هذاك وين كذا وكذا ما بيفهموا الاولاد، فاجوا جابوا لنا هذا الصف كله هيك العيون غبيه جدا ما في اشعاع ابدا وهيك الجو يعني معتم ما فيش ما في مجال. اجت انسي اسمها انسي امل، والله بتحكي ما طلع انت اي شركة شو سرياني لخه مخه بالسرياني فاتت معه كذا طق طق بلش نعنش تاني شو بتحكي كذا اشوري اشوري بتحكي معه اشوري مع الارمني ارمني مع الكردي كردي مع الصف كلياته هيك صار في حاله يعني التماع بالعيون، وهذا الصف كلياته بتذكر انه كان جيد جدا باللغه العربيه كان ممتاز بسبب هاي الأنسي اللي اسمها أنسي أمل، كانت هي ما أعطت بس هذا الشعور بالفهم التواصل اللغوي، ما كان مجرد تواصل لغوي، هو كان فكرة إنه في حدا بيقدر يشوفك بيقدر يشوف ثقافتك بيقدر يحكي لغتك عامل لك اعتبار عامل لك وجود عامل لك قيمة، هذا الشيء اللي أعطتنا إياه الأنسي أمل. فأنا من وقت ما كنت بالصف الأول يعني إذا بدي أعتبر أنا شخص حظيت باستاذ اعترف بوجودي منذ البدايه وقال لي مين انا، فهمني مين انا بدون ما يكون عندي اي مشكله بشيء. فطلعت تخرجت من من من الدرباسيه كانسان غير عنصري، لا يمكن انا اطلاقا ولا بحياتي بتذكر كنت عنصري ولا مره ولا حدث مستحيل يعني ما راكبه مع شخصيتي اطلاقا، ولا مره قلت انه والله هدول مثلا شعب هدول مو مناح او هدول ما خطر على بالي، دائما كنت اعرف انه كان في شيء منيح حلو بالاخرين. ليوم انا بروسيا كنت حطيت وصلت لصديقتي على بيته وقالت لي رجع بالمترو. انا بحب اخذ تاكسي بتفشخر احنا معنا 100 ليره بناخذ فيها تاكسي. هي طيب خذ هذا المترو. طلع المترو احسن ما احسن كذا هذا وصلتني على باب المترو قال ما في تروح تاكسي بدك تاخذ المترو. اخذت المترو طلعت بالفاجون انا قاعد ماسك كتاب عن لينينغراد بالانجليزي ما بفهم عليه بس اساسا اتفرج على الصور شوي كذا شيء الف مره ما في غير الكتاب. ولا اجوا لك هيك شيء اربعه هيك عنصريين فكروني اذربيجاني يمكن او تشيتشاني يعني هيك شيء شغله من الشعوب الطز تبع الاتحاد السوفيتي اللي ما عاد يعني الروس يتحمل وجود اي واحد منهم بسبب انه صاروا كلهم مافيات وفي منهم كانوا يعني كان في مشاكل عنصريه بهذاك الوقت وهجموا عليه بلشوا يضربوني. هلا انا عم يضربوني انا ما عم خليهم يمسكوني بركض لاخر الباجون وصل هيك اعمل رفستين كاراتيه كذا اكل كم كف وارجع اهرب ما خليهم يمسكوني روح لاخر الباجون نفس الشيء احمي ظهري كذا. بس انا بتذكر انه كان في مره تنظر الي بشفقه ما بنسى هذا المشهد. طلع مرة عندها سلة ما بعرف شو فيها وخايفة وشفقاني علي. شفتها قدرت شوفها وسط كل المعمعة قدرت شوفها في حدا متعاطف معي. الكل كانوا متعاطفين بس ما الكل بيقدروا يبادروا يدافعوا عن فكرتهم أو يدافعوا عن خاصة بهذا العصر الحديث يعني فقد الإنسان حس المبادرة يعني حتى أحيانا بيحس حاله إنه هن أكثر يعني كانوا بالباجون لكن كان قوة الإرهاب العنصري أقوى كتير خاصة بهذاك الوقت اللي انهار في الاتحاد السوفيتي وبلشت تفكك روسيا وبلشت تطلع روسيا المسيحية وبلشوا الناس يرجعوا يروحوا على الكنائس. بلشت هاي الحرب العنصرية من لا شيء سوى من إشكالية إنه ما قدروا يتعرفوا على بعض منيح طوال فترة الاتحاد السوفيتي لأني كان الآخر بعهد ستالين عم يتقدم لك عم يدخلوه لأنفك للآخر فأنت بتكره الآخر بهيك نوع من الأنظمة اللي بتبدل بالديموغرافيات تبع شعوبها فهي بتعمل مواجهات بين الآخر بينك وبين الآخر مواجهات كتير قوية وبتحمل الآخر مسؤولية هي مو مسؤوليته. فهذا اللي عمله الاتحاد السوفيتي بهي الشعوب اللي بعدين يعني تآلف من استطاع أن يتآلف مع نظام العالم الجديد واللي لم يتآلف لهلا. ما بعرف يعني بفضل انه انتم احكوا انا يعني هيك القصه. الاخر يعني كيف شفته كيف تعرفت عليه؟ كان في شيء ثاني فكره ثانيه مهمه انه وقت رحنا لحلب كمان نحن بدانا كان ابي يشتغل مصور فوتوغراف بالدرباسيه واسم الاستوديو تبعه استوديو دمشق اساس شغله ولهلا اسمه استوديو دمشق موجود. فبتذكر أكثر شيء بتذكره من استوديو دمشق إنه رحت أنا كنت صغير بدي أتصور مشان المدرسة يصورني أبي قام رحت عمل لي استنى شوي فات واحد عمل شعره رابطهم هيك شعراته مجدلين له إياهم أهله وأنا ما بعرف ليش بتذكر اسمه كان اسمه شاكر قال لي دقيقة بس لصور شاكر وقال شاكر هيك وهي الجداير تبعه وشو حلو كتير هيك وذكي وكذا تصور شاكر وراح. بعدين انا ما بتذكر انه يعني لحظة اللي انا تصورت فيها ما بتذكرها بس بتذكر دائما شاكر وبتذكر صورته لشاكر بس طلعت. رحنا على حلب بده يشتغل بتجارة الادوية مع عمي عنده مستودع ادوية هون ومعمل معجون اسنان وشغلات معمل تاني له علاقة بأدوات تجميل ويعني عنده هاي الهوس هذا التجاري هذا عمي وهي شخصية مثقفة كاركتر حلو بحبه كنت كتير سمين كتير بيجي بياكل الصفرة كلها هيك بيجي لعنا مشان ياكل امي بتطبخ منيح فبيجي اجازة اكل يعني شهر وبس يطلع كان بالسيارة تبعه سيارته شيفروليه بس يطلع فبتزقزق السيارة من قد مسمين فكانوا الاولاد الجيران قلنا زقزقت زقزقت فصار اسمه زقزقت يعني خلى السيارة تزقزق. هو قرر انه يطورنا وكذا وانه تعالوا من الدرباسيه تعالوا لحلب وانتم بتصيروا شركاء وكذا فبعنا البيت وبعنا المحل وبعنا كل شيء وجينا كنا بالدرباسيه مثل الاغنياء عايشين ناكل موز وكل شيء وضعنا تمام. وكان في نسوان بيجوا بيساعدوا امي بالغسيل او شيء وكذا، يعني كان كانه يعني مريحه، عيشه كثير حلوه، لطيفه كثير العيشه. هو مصور فوتوغراف ما في مصاري ثاني، بس كان كل شيء حلو لطيف حلوه كثير. يعني رحنا على حلب، عشنا بحاره فقيره لانه بده يكون نفسه الاخ، فالمصاري صارت بالتجاره، صرنا نحن نتحمل هاي القسوه. فعشنا بحاره فقيره جدا الى درجه يعني انا اتشرف بانه بعرف زبال شخصيا، يعني انه مو من خلال مهنته بعرفه انه جاري. بعرف شو يعني زبال، لامسه كانسان، لامسه بعرف اولاده. ومره كان في عرس رحنا نمنا عنده ميتور طرطيره نمنا فيها كلياتنا، كنا نحبه كثير، اسمه بابتو الزبال. تعرفت على هذا الشخص، يعني انا بقول لحالي انه نيالي، يعني انه انا بعرف، يعني بعرف شخص هيك بحياتي الشخصيه وليس من خلال مهنته او عمله او شيء. وبعدين شوي تطورت الاوضاع، رحنا لحاره شوي اقل فقرا كمان. كانوا الحارتين هن حارات وافدين، ما كان فيهم اكراد، يعني ما كان ضمن الكانتونات الكرديه اللي بحلب. ابي فضل يسكن مع ناس تاني مو ضمن كانتونيه، مثل جبل سيده او الاشرفيه او شيء. وتعرفنا على العالم بسرعه، وصار عنا يعني حياتنا صارت طبيعيه. يعني مثلا اخواتي بيطلعوا بدون اشاره، من الحلبيه بيحطوا مثلا اشاره. كان العادات يعني تقريبا عاداتنا شوي متحرره اكثر نحن كاكراد، يعني هن ما بيقعدوا النسوان مع الرجال مع بعض في غرفه واحده، في حرمليك وزلمليك، عنا ما في هذا الشيء. اخواتي ما بيتحجبوا، بس طول الوقت بيمشوا بيحبوني الي، بيامنوا فيني، بيقولوا هذا وقت الفوت لعندهم ما بيحطوا اشاره. ليه ما بتحطوا اذا لقمان فات؟ بيقول لانه هيك عاداتهم، هيك عاداتهم. وبتذكر كمان انه كان وقت اللي بيجي اجنبي على عائله حلبيه مثلا محافظه، وانا احيانا بدول عيال رفقاتنا وكذا، ففوت معي اجانب فبيشلحوا شرباتهم وعادي مع الاجنبي، انه عادي ما عنده نظره غش. يعني بيقول لك، بتقول لك المره انه ما عنده نظر، وجوازهم بيهبلوا اذا قعدوا مع اجانب. شيء غريب يعني، انه اي والله هيك عاداتهم، يعني هيك عاداتهم. فكان انا لقيت انه الحلبيين تقبلوا عاداتنا نحن الكرديه اللي ما بتشبه عاداتهم، تقبلوها واحترموها كثير، وكانوا كثير يحبونا، كثير كنا محبوبين. تعرفت على ناس كثير بهي الحاره، اللي هن تكونت شخصيتي من خلال هي الحاره اللي كانت الحاره الثانيه اللي سكننا فيها. هي الحاره اثرت بحياتي بشكل قوي كثير كثير كثير كثير، لانه تعرفت فيها كل شيء. وبعدين سكننا بحارة يعني لا هيك بيت اشترينا حلو ظريف وكذا، وبعدين قفلنا سكننا بحارة الأغنياء. فكمان هذا الشيء، التنقل بين الطبقات بشكل طبيعي هيك وبهدف، يعني هذا يعني اللي أبي، اللي يعني سيرة حياة أبي يعني أثرت كثير بتكويني. كمان صار ما في عندي الحقد الطبقي. ما في حقد طبقي عندي، ما بقدر احقد على شخص غني اطلاقا، ما في هي الحاله ابدا، هذا الكاركتر مو موجود فيني بسبب حياتي. وبنفس الوقت ما عندي تعالي طبقي على الفقراء كذا، لانه بالحالتين انا متعرف عليهم وعرفانهم، بعرف شو هي اعماقهم وشو هي افكارهم، ومتواصل معهم وحاكيين مع بعض، وفي بيناتنا يعني معرفه. ف يعني بعتقد انا بسوريا انا شخص على معرفه بالاخر، الى درجه بعد ما بلشت اكتب بجريده بلدنا، وصار كل يوم لازم اكتب زاويه، ولازم كل يوم تخص الاخرين، ولازم طلعت من حاله الشاعر، صرت بحاله الكاتب واللي عنده شيء بده يقوله، بده يتواصل مع الاخرين، لازم احس بالاخرين اكثر، لازم فرضت علي الزاويه نظام حياه جديد، هو نظام انه انا ما ممكن اكون غير مع الاخرين، هذا النظام اللي مفرض عليه. فأنا بشخص لاقي حالي إنه أنا قريب من الناس كتير كتير كتير، إلى درجة أحيانا فكر إنه هنن أنا بس، يعني هيك صار معي.